يا طماع ما شفتيه ومبالسع ما شفتيه ومبالسع ما شفتيه ومبالسع يا تاني نمشي نقول يا رسول الشوق ذكرى تواهاته خليني من الشوق من ذكرى تواهاته داير عيد اتذكر القالوا من كلماته داير عيد ذكر القال من كلماته حين قلت له بتنزع قلت له بتنزع حتفوتني زي الفاتو ما شفت وين وير وداني بين حلم بحياتي يا طماع ما شفتي يا طماع ما شفتيه قبل ما شفتيه قبل ساعة اتاني نمشي نقول يا رسول يا عيني انسان فريد في الرقة والبسمة ما بتفارقه انسان فريد في الرقة والبسمة ما بتفارقه وراني طعم الدنيا يحفظ عيون خالقه وراني طعم الدنيا يحفظ عيون الخالق وراني طعم الدنيا يحفظ عيون الخالق ويكتن عيونته ويكتن عيونته بالنظرة له يزارقه ياخدني في مؤجاته إلى الضفيرة الطالق يا عيني يا طماع ما شفتيه بس يا عيني في حبه شفت خلاصي في دربه شفت في حبه شفت خلاصي في دربه شفت النور في جيت أبوس عذاري علشان أجيه أزور في جيت أبوس عذاري علشان أجيه أزور ما شفتك كلماته ما شفتك تاخدني كالمسحور أمالي تملى الدنيا أحلامي تبني الصبور يا عيني يا طماع ما شفتي ربالس يا تاني نمشي نقول زيارة وصول. Yeah. شكرا.